طبعا لو حاب طبعا ابن عساكر يجيب كل رواياته مش هنخلص، وعشان كده زي ما عمل مع احمد بن حنبل مش كده، فبيجتزئ ايه، بيجتزئ ايه، روايه واحده بس، روايه. لكن قبل ما اتكلم عن الروايه دي احب اشير الى واقع، ودي بحب دايما اقولها، ان دايما اهل العلم بيبتلوا بفتنة النساء، دي حقيقة، بيبتلوا بفتنة النساء. فالحافظ ابن عساكر ذكر الواقع، عايز اقولها، ان امرأة دخلت عليه واعطيته ورقة، واحنا قلنا من ذي قبل لو جت امرأة قالت انا عايز اتجوزك ده مش عيب، يعني جات لرجل علم اللي عايز اتجوزك كده ده مش عيب، بكر ام ثيب، والشرع جاز هذا ولا غضاضة في هذا. ولما قامت امرأة وسط النساء وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، ها يعني اني وهبتك نفسي واريد ان اتزوجك، وانس ابن مالك راح البيت فبيذكر ده، فبنته بتقول ما اقل حياءه، واحده تقوم تقول للراجل انا عايز اتجوزك ما اقل حياءه، فالنبي سيدنا انس غاضب جدا وقال بل هي خير منك وافضل، خير منك وايه وافضل، هذه أراد أن تتزوج رسول الله، بتدي لنفسها شرف تبقى أم المؤمنين. كذلك الأخت اللي تسعى رجل عالم وتبقى عايزة عشان ترتشف من العلم وكذا، لا إشكالية في هذا. الإشكالية في طلب الحرام بقى. لكن بالحلال لا أحد يحجر على هذا، أن امرأة أو رجل حتى يقول لرجل علم أنا عايز أجوزك بنتي. يعني وإحنا في منزل أحد إخواننا العلماء، خلاص، وهو متزوج باربعه، واخد بالك، مش مسكين زي حالتنا كده، اربعه، ف ربنا يديله الصح. فدخل حماه، فحماه قال لي كلمه حلوه قوي، بيقول لي انا حماه رقم اربعه، طب ربنا يبارك لك، قال وانا اللي قلت له اتجوز بنتي، خلاص ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. فده فكرني بقى بالرجل الصالح، اني اريد ايه ان انكحك احدى ابنتي هاتين. وما كانش سيدنا موسى بقى نبي، ما كانش لسه بقى نبي، فزوجه لانه خد النبوه بعد الزواج، بس ليه؟ عشان كان صالح وعلى خلق. يا ابت استاجر، ان خير من استاجرت القوي الامين. خلاص، فدي حقيقه، هذه حقيقه. فكتير من اهل العلم بيبقى فيه بتحدث المسائل دي، اللي بتيجي تقول عايز اتزوج او يقول اتزوج، ده ناس واحد احنا بنحترمه ونشعر انه يسعى الى العلم، خلاص لينا رغبه بنقول ما فيش رغبه، بنقول ما فيش رغبه، وهذه لا تغضب احدا، وهذه فعلها كما قلت من ذي قبل، وده حديث في البخاري، فعلها عمر بن الخطاب لما تأيمت حفصه بنت زوجها وانقضت عدتها، خلاص التقى بعثمان بن عفان وقال له اني اريد ان انكحك حفص كده على طول، مش عيب. وما جاش بقى النبي قال له ايه ده، ايه ده، انت عايز تتجوز على بنتي؟ ها ده كلام، تخرب بيت البيت، تاخده من على بنتي، الجهل التخلف اللي احنا مش عايزين نتكلم فيه ده، خلاص ده الجهل اللي انتشر دلوقتي ده. فدي مساله عاديه جدا. فسيدنا عثمان قال له سأنظر في أمري، خلاص إيه المشكلة دي، ولا جوازي، ولا جوازي، طب أما فكر ده لا بيقل من أدرك ولا من أدرك. وبعدين يلتقي بي، ها، فيقول له رأيت ألا أتزوج يومي هذا، أنا شايف إن أنا مش عايز أتجوز. فبيقول فلم أجد عليه، أنا ما زعلتش منه، عادي جدا، خلاص أنا عرضت عليه والراجل رفض، خلاص مسألة طبيعية جدا. فذهب إلى أبي بكر، مش قال لك